الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن السعادة الحقيقية للعبد في هذه الدار العاجلة والسعادة الدائمة الأبدية في الدار الآخرة لا تنال إلا بالإيمان الصادق الصحيح الذي أمر الله به في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأصول الإيمان الذي أمرنا الله به ستة أصول. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والأصل السادس هو الإيمان بالقدر، كما جاء في الحديث الصحيح في تعريف الإيمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عباد الله، إن العبد في هذه الحياة الدنيا مع إيمانه في زيادة ونقص وضعف وقوة ومد وجزر، لأن الإيمان يزيد بالتقوى والطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. لذلك كان المؤمنون متفاوتين في إيمانهم وليسوا على درجة واحدة، منهم من إيمانه كالجبال ومنهم من إيمانه كحبة خردل. والمؤمن نفسه مرة يزيد إيمانه ومرة ينقص، فعلى كل مسلم أن يحرص غاية الحرص أن يتعاهد إيمانه وأن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله مع ربه، وليكن كراعي الغنم في أرض تكثر فيها الذئاب واللصوص، إن غفل عنها أكلها الذئب أو سرقها اللص. وهكذا القلب إن غفل عنه العبد استولت عليه الذنوب والمعاصي وأهلكته البدع والضلالات وأفسدته الشهوات والغفلات. لذا كان من عظيم فقه السلف حرصهم على تعاهد إيمانهم وعلى تفقده وعلى السعي الجاد في زيادته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيمانا. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان معاذ رضي الله عنه يقول لرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان يتذاكران الله عز وجل ويحمدانه. عباد الله، قد يقول قائل: ما هي الأسباب التي يزداد بها الإيمان؟ ما هي الوسائل التي يزداد بها الإيمان؟ والجواب أن الإيمان كما تقدم يزداد بالطاعات، فكل طاعة تعملها مخلصاً فيها لله متبعاً فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تزداد بها إيماناً. والطاعات كثيرة، منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. فمن الطاعات والعبادات القلبية الخوف من الله، والرجاء في الله، والرغبة إليه، والرهبة منه، والاستعانة به، والتوكل عليه. ومن عبادات اللسان دعاء الله جل وعلا، والدعاء هو العبادة وهو مخها وخلاصتها. ومنها تلاوة القرآن الكريم والإقبال عليه تدبراً وفهماً، ففي تلاوتك لكتاب الله جل وعلا تتعرف على ربك بأسمائه وصفاته، فتزداد له حباً وتعظيماً، وتزداد منه خشيةً ووقاراً، وتزداد فيه حباً وله رجاءً. وفي القرآن ذكر البعث والنشور، وذكر الجزاء والحساب، فيورثك ذلك الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة. وفي كتاب الله أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وفيه أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية، كيف عذب الله من عصاه، وكيف نجى من آمن به واتقاه. فتعرف بذلك بعض سنن ربك في عباده. فما أعظم القرآن من كتاب، وما أجل التلاوة من عبادة، ولو سلمت القلوب ما شبعت من كلام الله كما قال بعض السلف. ومن عبادات اللسان الذكر الشرعي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما ورد في الشرع ذكراً سليماً خالياً من أباطيل الصوفية التي أفسدوا بها الذكر من الرقص والطبل والألحان واختراع أذكار ما أنزل الله بها من سلطان. ومن العبادات القولية التي يزيد بها الإيمان مذاكرة العلم ومدارسته، والدعوة إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العبادات البدنية التي يزداد بها الإيمان الصلاة والحج والعمرة والطواف والتزاور في الله وإماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك. ومن العبادات المالية التي يزداد بها إيمان العبد إيتاء الزكوات وبذل الصدقات وتفريج الكربات وفعل الخيرات، كبناء المساجد وحفر الآبار ووقف المصاحف وطباعة الكتب النافعة. ومما يزيد به إيمان العبد يا عباد الله تفكره في آيات الله ومخلوقاته الدالة على عظمة الله وجلاله وكمال علمه وقدرته وكمال حكمته ورحمته، كما قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن أسباب زيادة الإيمان دراسة أخبار النبيين والمرسلين وأخبار صالح المؤمنين ومصاحبة الأخيار ومجالستهم، فالمرء على دين خليله. فتقربوا إلى الله، تقربوا إلى الله بفعل الخيرات وترك المنكرات وتجديد التوبة وكثرة الاستغفار، فإنه لا فلاح للعبد إلا بالإيمان بالله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بأسباب قوة الإيمان، واجتنبوا أسباب ضعفه، فإن الفتن كثيرة، ونار الشبهات والشهوات مستطيرة، وما لم يعتصم العبد بربه ثم بقوة إيمانه زاغ قلبه واتبع هواه وعصفت به الفتن. ومما يعين العبد على قوة إيمانه كثرة الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا بالأدعية المناسبة، كسؤال الله جل وعلا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والازدياد من الإيمان والاستعاذة به من الزيغ والضلال. ومن الأدعية المأثورة المناسبة لهذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وقوله صلى الله عليه وسلم: نسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا، كما جاء في حديث أم سلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فأكثروا من هذه الأدعية ومثلها، وألحوا على الله عز وجل بذلك، فإن القلوب ضعيفة سريعة التقلب، وهي بيد من خلقها يصرفها كيف شاء، فمن شاء هداه بفضله ومن شاء أضله بعدله. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك وطاعتك، واصرفها عن معصيتك. اللهم ربنا نسألك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، وأدم الأمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أجر نساءنا وبناتنا من التبرج والسفور، وزينهن بالتقوى والعفة والحشمة والحياء، وأعذهن من كيد شياطين الإنس والجن يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.